إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. ما دمنا لم نبدأ بتكبيرة الإحرام فإن الحديث هو عن مقدمات الصلاة، يعني أننا لازلنا نتحدث عن مقدمات الصلاة أو عن المدخل إلى الصلاة. فإذا بدأنا بتكبيرة الإحرام معناه دخلنا في ذات الصلاة. أما حديثنا في هذا المجلس والمجالس التي سلفت فإنه حديث مقدمات أو مدخل إلى الصلاة. وقف بنا الحديث عند إتيان الصلاة وفضل الغدو والرواح إلى الصلوات، ووقفنا عند حديث بريدة والذي رواه أبو داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشرهم بالنور، لماذا؟ لأنهم كانوا يمشون في الظلمات، يمشون إلى ماذا؟ إلى بيوت الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان في دعائه من الليل، وفي رواية لمسلم كان إذا صلى الليل وخرج إلى الصلاة دعا بهذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ هو يرويه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما يخرج لصلاة الفجر: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وعظم لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، واجعل في لساني نورا، وفي نفسي نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي دمي نورا. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه هذا النور، وأن يكون نورا في الدنيا ونورا في يوم القيامة. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة، وفي لفظ للبخاري رجال، جلبة رجال يعني سمع صوت أرجل لأناس أتوا إلى الصلاة، جاءوا مسرعين يعني يركضون. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله استعجلنا الصلاة. فقال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا. السرعة المذمومة هنا التي هي الركض، السرعة التي تؤدي إلى انشغال النفس وانشغال الإنسان أو تؤدي إلى تعب ومشقة. أما إذا كان هذه السرعة هي عبارة عن مشي لكنه بتقارب الخطى ولا يؤثر، فلا تثريب على الواحد عندما يسرع في مشيه. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند أبي داود: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. وعند مالك قال: سمعت الإقامة وأنا بالبقيع فأسرعت أمشي. وفي حديث أبي رافع عند النسائي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر جاء إلى بني عبد الأشهل يتحدث عندهم أو معهم حتى ينحدر لصلاة المغرب أو للمغرب، فبينما هو مسرع لصلاة المغرب فسمعته يقول: أف أف أف لك أف لك. يقول أبو رافع: فكبر في ذرعي، يعني كبر في نفسي. يقول: فوقفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امشي مالك. فقلت: يا رسول الله تأففت بي. فقال: لا، إنما بعثت فلانا، لأنه مر بالبقيع عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت فلانا ساعيا إلى بني فلان فغل نمرة فهو يضرع الآن مثلها في النار، أو فهو يضرع الآن مثلها في النار. فالمقصود إنه لا بأس بالسرعة أو المشي السريع الذي لا يصل إلى الركض والهرولة الشديدة. أما المشي بسرعة لا تلفت النظر ولا تؤدي إلى انشغال الذهن عندما يدخل في الصلاة، فلا تثريب في ذلك من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام، لأن لتكبيرة الإحرام فضلا سنأتي إلى بيانه إن شاء الله في الدرس أو المجلس القادم. هذا بالنسبة لحالة وصفة الماشي إلى الصلاة. بالنسبة للنساء، هل يشهدن الصلوات المفروضة أو لا؟ يعني هل يشهدن المساجد أو لا؟ جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني لا يخرجن متعطرات متزينات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم من حديث زينب الثقفية، قال عليه الصلاة والسلام: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وعند مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه قال: أيما امرأة أصابت بخورا يعني طيبا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. لأن الأمر خطير، خطير جدا أن تخرج المرأة متعطرة وربما مرت بالرجال بالقوم. ولذلك جاء من عند أبي داود وغيره من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني قولا شديدا. وجاء عند النسائي: فهي زانية، ليجدوا ريحها فهي زانية. ولذلك جاء عند الترمذي وزاد: فكل عين زانية، يعني إذا نظرت، لأنه جاء كما جاء في الصحيحين: والعينان زناهما النظر، كما سيأتي إن شاء الله. فالمرأة لا تمنع مساجد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وفي رواية: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد فلا تمنع إلا أن تكون متعطرة أو متزينة. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعنا المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد لعمرة: النساء بني إسرائيل منعنا المساجد؟ قالت: نعم. فالمرأة عورة كما جاء عند أبي داود وغير: المرأة عورة فإذا خرجت استشرتها الشيطان. ولذلك جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه ومن حديثهم حميد عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في بيتها. وجاء من حنطن من بلفظ عند أحمد من حديث حميد قال: صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. ولذلك قال: فاتخذت مسجدا في أقصى بيتها وفي أظلم بيتها فما زالت تصلي فيه حتى ماتت رضي الله عنها. جاء عند الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن مسعود بسند لا بأس به قال: إلا أن تخرج إلى حج أو عمرة، إلا أن تخرج إلى حج أو عمرة، فهذا شيء خارج عن هذا الأمر. طيب، وصل الرجل أو وصلت المرأة، وصل إلى المسجد، المسجد بيت من بيوت الله، وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحب البلاد الله تعالى مساجدها. فالمسجد بيت الله، فله شخصية خاصة يختلف عن البقاع الأخرى، يختلف عن الأسواق وغيرها. فإذا له مميزات هذا المسجد. من المميزات أن له ذكرا عند الدخول. ما هو الذكر؟ هناك عدة صفات، وهنا أقول الشريعة جاءت أحيانا في بعض العبادات جاءت بعدة صفات، فالإنسان إذا استطاع أن يجمع بينها فبها ونعمت، فإن لم يستطع فإنه يفعل هذا الأمر تارة وهذا الأمر تارة. وهذا هو العلم الفاضل، أن يحيط الإنسان علما بجميع الصفات، فيعرف صفات الأذان كلها، يعرف صفات مثلا الإقامة كلها، يعرف صفات أذكار الدخول المسجد كلها، يعرف مثلا صفات التشهد. المهم أنه يصير عنده إحاطة، ليس فقط أنه يعرف فقط صفة معينة أو صفة واحدة، لا، هذا نعم علم لكن يبقى علما مفضولا. وإنما العلم الفاضل أن يحيط الإنسان بجميع الصفات. فدعاء الدخول في المسجد هناك عدة صفات، فإن جمع بينها الداخل فهذا هو الأفضل. منها ما جاء عند مسلم حديث أبي حميد أو أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لا يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذا غلط. الرسول قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: اللهم افتح لي، اللهم إني أسألك من فضلك. وعند الترمذي من حديث فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى على نفسه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رب اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. إذن هناك زيادة الصلاة على النبي، وهناك زيادة رب اغفر لي على حديث أبي حميد. قالت وإذا خرج صلى على النبي وسلم وقال رب اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. حديث ابن حميد اللهم إني أسألك من فضلك، وفي حديث فاطمة اللهم افتح لي أبواب فضلك. المهم أن هناك قاسم مشترك. هذه صفة ثانية. صفة ثالثة بالنسبة للدخول، رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. هذا بالنسبة للدخول. بالنسبة للخروج صفة رواها ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المسجد قال اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. إذن الداخل يقول اللهم صل على محمد وسلم، رب اغفر لي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذا خرج قال اللهم صل على محمد وسلم، اللهم صل على محمد وسلم، رب اغفر لي، اللهم افتح لي أبواب فضلك واعصمني من الشيطان الرجيم. إذا دخل كما قلت آنفا المساجد والبقاء يعني بيوت الله فلا يجلس دون أن يحيي المسجد حتى ولو كان البيت الحرام. ولذلك روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس، يقول فجلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تسجد أو تركع ركعتين؟ قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس فجلست. وعند أبي عوانة قال قم فاركع ركعتين. وعند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولذلك أهل الظاهر وبعض أهل الحديث أوجبوا تحية المسجد، والصحيح أنها سنة مؤكدة وأنها من ذوات الأسباب، حتى لو دخل الإنسان في أوقات النهي فإنه يصليها كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا يحيي الداخل المسجد بركعتين سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما. أما بالنسبة للحاج أو المعتمر المحرم فإنه يحيي الكعبة أو يحيي المسجد الحرام بالطواف بالبيت، ثم بعد ذلك صلاة ركعتين خلف المقام، ثم بعد ذلك إذا فرغ من النسك وأراد دخول المسجد فإنه يحيي المسجد الحرام فإنه يحييه بركعتين لا بالطواف. ثم يروي الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي الشعثاء اللي هو جابر بن زيد يقول كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فقام رجل، فأذن المؤذن فقام رجل كان نائما فقام رجل أو جالسا فقام رجل فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. جاءت بعض النصوص أن من خرج من الصلاة بعد الأذان فقد عصى محمدا صلى الله عليه وسلم. جاء عند ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه الأذان وهو في المسجد فخرج ولم يخرج لحاجة وليس بنية الرجوع فإنه منافق. فإذا إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة يعني تعال، ليس معناه أخرج من المسجد، إنما هو دعاء إلى الصلاة وإلى بيت الله تعالى لا العكس. ومن فعل ذلك فقد وقع في النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق يعني البصاق ونحوه، البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لكن طبعا هذا إذا كان ترابا، إذا كانت أرضية المسجد ترابا. أما البزاق في المسجد، المساجد التي هي الآن على هذا النحو، ليس فقط خطيئة كبرى، لا خطيئة صغرى، بمعنى أن خطيئة لا تكفرها الدفن، وإنما لابد من غسلها وتعطيرها إلى غير ذلك. لكن إذا كان المسجد ترابا فهو يبتلع ما يقع عليه من بزاق ونحوه. فالبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الشخير عند مسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله، وفي رواية اليسرى. وعند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. ومر بنا أن المساجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظف وأن تطيب، فهي ليس أماكن لهذه القاذورات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلوات. ولذلك قال عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشد أن لا يدخلها من يأكل ثوما أو من أكل ثوما أو بصلا. وقال كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر، لأنه كما جاء عند مسلم لما غزوا خيبر وقعوا في الثوم ووقعوا في البصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، وفي رواية الخبيثة، طبعا الخبيثة ليس ذاتا وإنما هي خبيثة رائحة، فلا يأتين المساجد، لأن الخبث أحيانا يكون خبثا في الرائحة، أحيانا يكون خبثا في الكسب، أحيانا مثلا يكون خبثا في الذات، وحتى الكسب أحيانا يكون خبثا كبيرا، مثل مثلا كسب المهر البغي، هذا خبيث، هذا المال خبيث وخبثا أكبر. لكن مثل كسب الحجام خبيث لكنه خبث أصغر. فالثوم إنما سماها النبي صلى الله عليه وسلم خبيثة بالنسبة لرائحتها لا لذاتها، ولذلك كما سيأتي تؤكل إذا أميتت طبخا. وعند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا، وفي لفظ عند مسلم أو كراثا، فلا يقربن مساجدنا وليقعد في بيته. وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها فقال: قربوها، يعني إلى بعض أصحابه. فلما رآه يعني بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي. طبعا جاء عند مسلم في رواية: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. طبعا هذا ليس إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل يجلس في بيته، وإنما هو إشارة إلى أن المسلم الحريص على الصلوات ينتبه لهذا الأمر ولا يأكل في عند استقبال الصلوات، فلا يأكل من هذه الشجرات بقولا هذه الشجرات اللي هي البصل أو الثوم أو الكرات. لماذا؟ لأنه سيؤذي المسلمين، وإذا تأذى المسلمون تأذت الملائكة. يروي الإمام مسلم حديثا طويلا من طريق معدان بن طلحة اليعمري قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبة الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر وقال: إني رأيت في المنام كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الكفرة الضلال. ثم يقول في خطبته عليه الصلاة رضي الله عنه: ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته فيها أو فيه، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعي وفي لفظ بأصبعيه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ثم يقول عمر: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال وهو في يخطب: ثم قال: إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم عليهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم يقول: ثم إنكم أيها الناس تأكلون من هاتين الشجرتين الخبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. عمر يؤكد في هذه الخطبة النهائية هذا الأمر. ثلاث أحاديث أو ثلاث، هذا الحديث يتضمن ثلاث معاني أو ثلاث وصايا. فأما الوصية الأولى سيأتي الحديث عنها في كتاب الإمارة، وأما الوصية الثانية فسيأتي الحديث عنها في كتاب الأشربة أو في كتاب الفرائض. والشاهد من هذا الحديث هو أن من أكل توما أو بصلا فلا يشهدن المساجد، أو فليمتهما طبخا. المساجد بيوت الله، كما قلت مرارا، ولذلك لها مكانتها ولها قيمتها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وفي حديث بريدة عند مسلم أيضا أن رجلا كان ينشد فيقول: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا وجدت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له. جاء عند الطبراني وعند الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أشراط الساعة أن يتحلق الناس حلقا في المساجد همهم الدنيا، ليس لله عز وجل فيهم حاجة فلا تجالسوهم. فالمساجد إنما هي لذكر الله والصلوات وقراءة القرآن. والمساجد لا تتخذ قبورا، ولذلك عليه الصلاة والسلام وهو في موته كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكما أيضا في حديث عائشة رضي الله عنه وابن عباس أنه لما نزل به يعني وهو في سكرات الموت جعل يطرح خميصة له وهو ثوب ذو أعلام يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مثل ما صنعوا وفي رواية ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولذلك جاء عند مالك وعند أحمد من حديث عطاء عند مالك مرسلا وعند أحمد موصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد سند قوي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ على القبور مساجد. يقول سفيان كما عند البخاري سفيان التمار يقول رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما يعني على شكل سنة يعني مرفوع على الأرض قدرا بسيطا لا قدرا كبيرا كما هي حال قبور أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أهل اتباع فيدفن الميت ويحثى عليه التراب ثم يرفع قدرا بسيطا ليعلم أن هذا قبر. فكذلك وكان وقبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن وبالأمس هو على هذه الحال. وهذا المسجد إنما هو قبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الآن فيه وليس داخل المسجد إنما هو حجرة عائشة رضي الله عنها ومات في الحجرة. وما من نبي يموت إلا ويقبر في المكان الذي يموت فيه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فمات في حجرة النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها ودفن في نفس الحجرة وهو الآن خارج المسجد. والتحذير كل التحذير أن يؤتى إلى القبر ويجعل عليه المسجد. ولذلك جاء في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والحديث عن المسجد عن المساجد وأن الله عز وجل جعل لهذه الأمة الأرض كلها مسجدا وطهورا تقدم الحديث عنه بشيء من التفصيل. والآن نتوقف قليلا لنتحدث عن السترة. الآن قبل الدخول في الصلاة لابد من مقدمات ومن مقدمات هذه الصلاة السترة. فنحن نأتي أو نسير رويدا رويدا حتى نبدأ في صلب الصلاة. الآن الحديث عن السترة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على السترة في أكثر ما حديث من قوله ومن فعله حتى إنه كما قال كما جاء في صحيحين من حديث ابن عمر كان يعرض راحلته ويصلي إليها من مدى اهتمامه عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى يوم العيد أمر بالحربة فتحمل معه ثم يصلي إليها والناس وراءه. وكان يخرج بها إلى السفر حتى في السفر يخرج بها. يقول ابن عمر ومن ذلك ومن ثم اتخذها الأمراء. عند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: فليستتر أحدكم ولو بسهم. وعند أبي داود من حديث رضي الله عنه بسند لا بأس به، وإن كان بعض العلم يعني أعلوه بالاضطراب، لكن يظهر لي أنه لا بأس به، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي شيء، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، فاتقوا الله ما استطعتم، ثم لا يضره ما مر بين يديه. السترة حتى ولو كنت في البر ببيداء من الأرض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث سهل بن حثمة ابن أبي حثمة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حتى في البر ربما يمر الشيطان وأنت لا تشعر، لكن إذا اتخذت سترة ودنوت منها كانت حائلا بينك وبين مرور الشيطان. فهذه حصانة للمصلي من أن يمر بين يديه شيطان إنس أو شيطان جن. شيطان إنس نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي صالح السمان قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فصلى يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، يعني صلى يوم الجمعة فلما انتهى قام يصلي النافلة إلى شيء يستره من الناس، فجاء رجل شاب من بني أبي معيط وأراد أن يجتاز بين يدي أبي سعيد. وهذا دليل على أن المسجد النبوي والمسجد الحرام ليس لهما خصوصية معينة، لأن هذا من أبي سعيد في المسجد النبوي، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه، فنظر الشاب فلم يجد مساغا يعني لم يجد مكانا أو لأنه في زحام، فلم يجد مساغا إلا أن يمر بين يدي أبي سعيد، فعاد ثانية فشد أو فدفعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه شدة أشد من الأولى أو دفعة أشد من الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني تكلم على أبي سعيد وهو يصلي، ثم دخل على مروان وكان أمير المؤمنين أنذاك فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فلما صلى أبو سعيد دخل على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء أو إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، يعني شيطان إنس. وبنحو من حديث ابن عمر عند مسلم لكن بلفظ: فإن معه القرين. هنا وقفة: إذا كان في الحرم المكي والحرم المدني ولم يتخذ سترة ومر الناس بين يديه لا عليه، لكنه أخطأ، المفروض أن يتخذ سترة. طيب، ما وجد سترة يصلي، مر الناس بين يديه فلا عليه. وقد قال عثمان رضي الله عنه لرجل منع الناس أن يمروا بين يديه قال: ما لا عليك يا ابن أخي، لا يضرك يا ابن أخي. فإذا في حال الزحام الكثير والذي يحدث غالبا في المواسم موسم الحج والعمرة، فلم يجد الإنسان إلا فلم يجد سترة أو استوانة يصلي إليها فإنه لا عليه، لكن يجد سترة ثم يتعمد تركها ويصلي في طريق الناس هذا هو الممنوع والمحظور. يروي الإمام مسلم حديث طلحة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله يمر بين أيدينا الدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، يعني ثلثي ذراع، تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. ويروي الإمام مسلم أيضا من حديث ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة أو مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان. ذكر هذا الحديث عند عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين، يعني ما يقطع الصلاة يعني المرأة والكلب والحمار، فقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب. وفي لفظ عند مسلم إن المرأة إذا على هذا الحال إن المرأة لدابة سوء. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني بينه وبين القبلة على السرير، فأكره أن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من بين رجليه، يعني من بين رجلي السرير. وفي لفظ قلت كنت أمد رجلي، فكان إذا سجد غمزني فقبضتهما وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وفي رواية فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا بالنسبة للمرأة، فهل تقطع الصلاة أم لا؟ نقول تقطع الصلاة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يدل على أنها مرت بين يدي المصلي، وإنما هي مضطجعة، ولذلك لا بأس أن تصلي وزوجتك مضطجعة أمامك، لكن أن تمر. وفرق بين الاضطجاع وبين المرور. وكانت تنسل من عند رجلي السرير، يعني لا يتحقق المرور كله وإنما يتحقق نصف المرور، فهي جالسة أمامه ثم مضت يمينا، جالسة أمامه ثم مضت شمالا، فلا يصدق عليه المرور. الحمار أيضا يقطع الصلاة، فإن قال قائل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال كنت راكبا حمارا أتانا، يعني أنثى الحمير، كنت راكبا حمارا أتانا وقد نهزت يومئذ الاحتلام، فأتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار بمنى، وفي رواية عند مسلم بعرفة، فمررت بين يدي الصف، فإذا ما مر بين يدي الرسول وإنما مر بين يدي الصف، ثم أرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف. فالحاصل أن المصلي يهتم عند صلاته فيجعل السترة، فيجعل له سترة. يروي عون ابن أبي جحيفة، والحديث متفق عليه، عن أبيه اللي هو أبو جحيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء خرج بوضوء، يعني بماء، يعني بالماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرأيت الناس يبتدرون ذلك الماء، فمن أصاب منه تمسح به، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه فتمسح به. يقول ثم رأيت، وفي رواية ثم رأيت بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وفي لفظ لمسلم يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم يقول أبو جحيفة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء. هذا جواز لباس الأحمر، لكن ليس الأحمر القاتم يعني الشديد الحمرة، وإنما الحمرة الخفيفة، في حلة حمراء مشمرا، وفي رواية كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. يقول ثم صلى إلى العنزة يعني إلى السترة، فرأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. وفي رواية كان في البطحاء، فصلى ركعة الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يعني وهو في طريق إلى مكة. وفي رواية عند مسلم فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع. وفي رواية فرأيت النساء والحمر أو الحميرة يمرون بين يدي العنزة، يعني لا يمرون بين يدي الرسول وإنما بعد العنزة. فإذا صلى الواحد إلى شيء يستره خلاص، تمر امرأة يمر رجل لا تثريب عليه. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدنو من السترة، حتى قال سهل بن سعد رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين، كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليسجدوا عليه وبين الجدار ممر الشاه. ويروي الإمام البخاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد قال سلمة بن الأكوع لم يكن بين الجدار ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، حتى لو أرادت أن تجوزها الشاة ما استطاعت. وكان اللي هو سلمة يصلي إلى الإسطوانة التي عند المصحف. يقول يزيد فقلت يا أبا مسلم ما لي أراك تصلي هنا، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. الصلاة بين السواري يعني بين الأعمدة. يروي عبد الحميد كما جاء عند أبي داود قال صلينا مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة فتقدمنا، يعني تقدمنا إلى ما بين السواري، يقول ثم تأخرنا. يقول أنس بن مالك كنا نتقي ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الصلاة بين السواري مكروهة. لكن ما هي السواري الأعمدة؟ يعني ما هي صفة هذه الأعمدة إذا كانت متقاربة؟ ليس كهذه الأعمدة، فهذه الأعمدة تمثل صفوفا، فلا بأس أن يصلي الواحد بين هذه الأعمدة. ولذلك جاء في الطبراني في الكبير قال عبد الله بن مسعود إنما كره الصلاة بين السواري للاثنين، للواحد والاثنين، لكن خمسة ستة عشرة يصلون بين السواري لا بأس ولا تثريب. طيب بالنسبة لإثم من مر بين يدي المصلي، يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني بعثه إلى أبي جهيم يسأله في المار بين يدي المصلي ماذا عليه، فقال أبو جهيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40، وجاء في بعض الروايات 40 سنة، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، لكن جاءت بعض الروايات 40 سنة. وجاء عن عبد الله بن مسعود في الطبراني أن إثم المار أعظم من إثم المصلي الذي مر بين يديه. فالمقصود إن المسلم يتحرى، فإن استطاع أن يقف الحمد لله، وهذا هو المطلوب وهو المفضول. هذه بالنسبة للسترة. الآن وبعد أن وضعت السترة تستقبل القبلة. القبلة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما صلى داخل البيت يعني داخل الكعبة فخرج ثم صلى ركعتين ثم قال هذه القبلة. خلاص، هذه القبلة، فلا بد من استقبال القبلة يعني الكعبة. يروي الإمام البخاري ومسلم حديث البراء رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا يعني سنة وخمسة أشهر حتى نزلت قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت ورسول بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات بعدما صلى العصر، فمر رجل بأناس وهم يصلون يعني صلاة العصر، فمر بأناس وهم يصلون فحدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة فولوا وجوههم قبل القبلة، وفي رواية وكانوا ركوعا. يقول البراء كما جاء عند البخاري وكنا نتحدث عن الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة يعني ما هي حالهم، ما ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهنا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فإذا حولت القبلة، وعند البخاري وقالت السفهاء، وقد قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس يعني المنافقين واليهود وأهل الكتاب عموما، وأهل الكتاب عموما ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وفي رواية وكان اليهود وأهل الكتاب يعجبهم أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، أما الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري وكان يعجبه أن تكون القبلة قبل البيت. فأنزل الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن لما نزل مر رجل على أهل قباء وهم يصلون صلاة الفجر، فأخبر أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن وأنه تحول إلى البيت الحرام، فتحولوا وهم يصلون إلى البيت الحرام، وكانوا يصلون صلاة الفجر وهم ركوع. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا من بني سلمة أتاهم وهم يصلون صلاة الفجر، فهذا دليل على أن أهل قباء هم الذين تحولوا في صلاة الفجر، جاءهم الخبر في صلاة الفجر، وأن أهل مسجد ما لم يحدد أن أهل مسجد جاءهم الخبر وهم يصلون صلاة العصر. إذن هي ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، وقد جاء ونزلت الآية بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، وقوم تحولوا وهم يصلون صلاة العصر ولم يحدد بالضبط، ومسجد قباء تحولوا وهم يصلون صلاة الفجر، والذي أخبرهم رجل من بني سلمة كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. استقبال القبلة، قال صلى الله عليه وسلم هذه القبلة يعني خلاص ما عاد تنسخ، هذه القبلة يعني إلى يوم القيامة، فليس هناك الآن قبلة إلى بيت المقدس، وإنما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولذلك جاء في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء لصلاته، المسيء لصلاته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية في ناحية المسجد فصلى، ثم اللي هو الرجل فجاء، وحديث المسيء لصلاته له وقفة، لكن هنا سنقف عند الشاهد اللي هو استقبال القبلة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما كان صلى. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما كان صلى. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل في ذلك في صلواتك كلها. استقبل القبلة، مقصود استقبال القبلة، وهي شرط من شروط الصلاة. طيب، إذا كان يصلي صلاة نافلة أو يبي يدخل ويريد أن يصلي صلاة نافلة وأقيمت الصلاة لا يصلي، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. خلاص، يعني لا تستأنف صلاة، لا تدخل في صلاة، لكن إذا كنت في صلاة وقد صليت ركعة أدركت منها ركعة فإنك تضيف إليها أخرى بسرعة وتسلم، لكن إذا كبرت ولم تركع وأقيمت الصلاة فسلم أو فانصرف، يعني اشتغل بالصلاة المكتوبة. إذا كان هناك إمام راتب فلا تقم مجرد وتستطيع أن ترى مجرد الإقامة، لا، لأنه ربما يقيم ويتأخر الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، فلا تقوموا حتى تروني. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقيم بلال بمجرد أنه هناك يعني وضع معين للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه بلال، فهو يترقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما يخرج من البيت أو من باب أو من الحجر على طول يقيم قبل أن يراه الصحابة، فلربما جلس يتحدث أو جلس يجيب على إجابة سائل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوم، يعني بإقامة بلال، حتى تروني. ولذلك يروي الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن إذا دحضت، يعني إذا غربت الشمس، ولا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إنما يقوم، لكن مثل أحوالنا هذه لا شك أن الإنسان يقوم بمجرد ما يسمع إقامة الصلاة. طيب، الآن وبعد أن قام بقي الآن الاستواء، يعني تسوية الصفوف. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير كما جاء في الصحيحين لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية معلقة للنعمان يقول فكان اللي هو النعمان يقول فكان يلصق أحدنا كعبه بكعب أخيه. ويروي الإمام مسلم البخاري مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فكان أحدنا فجعل بعضنا يلصق أو يحاذي الآخر بمنكبه وقدمه، منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدم أخيه، لكن لا يؤدي هذا إلى المبالغة والتضييق، لا، وإنما هي المحاذاة النسبية. ونتحدث عن إن شاء الله عن هذا في شيء من التفصيل إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله. سنن أبي داود كتاب الصلاة إلى كتاب الطلاق. كتاب الصلاة إلى كتاب. إذا صلى أحدكم إلى سترة حديث ما؟ حديث سالم النبي حاتم. صلاة الرجل في صلاة المرأة في مخدعها حديث من؟ حديث ابن مسعود. صلاة في المقبرة النهي عن صلاة في المقبرة والحمام. حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أما فإنك قد آذيت الله ورسوله حديث من؟ حديث سعيد بن خلاد. رحم الله امرأ صلى من الليل حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كتب من المقنطرين حديث من؟ حديث ابن عمرو. كان يرفع طورا ويخفض طورا حديث أبي هريرة. حي على الفلاح حي على السحور حديث عبد الله بن زيد أبي ذر رضي الله عنه. فإنك قد آديت وآنيت حديث من؟ حديث عبد الله بن زيد. احضر الذكر وادنو من الإمام حديث من؟ حديث سمرة بن جندب رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب الجنائز يهود تعذب في قبر حديث من؟ أبي أيوب رضي الله عنه. من أحب لقاء الله حب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه حديث من؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها من هي؟ امرأة ماتت في نفاسها. طيب حديث من؟ سمرة بن جندب رضي الله عنه. سمرة بن جندب. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار حديث من؟ أنس رضي الله عنه. مستريح ومستراح منه أبو قتادة رضي الله عنه. كتاب الوضوء والتيمم والغسل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ عند أبي داود. طيب مفتاح الصلاة الطهور حديث من؟ حديث علي رضي الله تعالى عنه. هو الطهور ماء الحل ميتته حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اختتن احلق رأسك واختتن حديث من؟ وألقي عنك شعر الكفر حديث قيس بن ناصر. ذاك فحل وكل فحل يمذي حديث سالم بن حنيف. اغسل يغسل ذكره وانثييه حديث علي رضي الله تعالى عنه. يطهره ما بعده حديث مسلم. واذا وطئ احدكم الاذى بنعليه فان التراب له طهور تراب الغسل والتيمم طيب حديث ابي هريره رضي الله عنه. طيب اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حديث ابن عمر رضي الله عنه. إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث ابن عباس رضي الله عنه. إنما كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه. فضائل الأنبياء. فضائل الأنبياء. فضائل من؟ الأنبياء. فضائل الأنبياء. لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حديث من؟ حديث أبي هريرة. ونحن أحق بالشك حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي هريرة. اختتن إبراهيم حديث من؟ حديث أبي هريرة. لا تفضل بين أنبياء الله حديث من؟ حديث أبي هريرة. أتى ملك الموت موسى عليه السلام حديث أبي هريرة. من أكرم الناس؟ حديث أبي هريرة. آمنت بالله وكذبت نفسي حديث من؟ أبي هريرة. أن الأنبياء إخوة من علات حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إن لي عبدا بمجمع البحرين حديث من؟ حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. طيب من أول كتاب الإيمان إلى آخر كتاب الاستسقاء. طيب أربع من كنا فيه كان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من؟ أنس بن مالك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ابن مسعود رضي الله عنه. من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. عن حديث أبي ذر رضي الله عنه. أبي ذر. طيب أن تدعو لله ندا وهو خلقك أي الذنب أعظم حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة. ولا يلدغ المنجحر واحد مرتين أبو هريرة. إن الله تابع الوحي حديث من؟ أنس بن مالك. أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم بن حزم. إن الله كتب الحسنات والسيئات ابن عباس. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر زيد بن خالد. تطعم الطعام وتقرأ السلام ابن عمر رضي الله عنه. بني الإسلام على خمس ابن عمر رضي الله عنه. وأمره بشراء الإسلام طلحة رضي الله عنه. ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم ابن عمر وجرير بن عبد الله. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أبي بكر رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وحديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. طيب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. طيب كتاب الصلاة. نعم كتاب الصلاة. طيب نصرت بالصبا وليك عاد بالدبور حلي من؟ ابن عباس. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه العباس ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم أبي هريرة اشتكت النار فأذن لها بنفسين أبي هريرة ثم قرأ أو إنكم سترون ربكم لا تضارون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته جرير بن عبد الله هو لكلكم ثوبان أبي هريرة أو مسجد وضع في الأرض أولا أبي ذر كان يعرض راحلته يصلي إليها نافع لو يعلم المار بين يدي المصلي أبي جهيم أبي جهيم نهى رسول الله يصلي الرجل مختصرا أبي هريرة إذا نعس أحدكم في صلاته أبي هريرة كتاب الإيمان والطهارة من مفردات البخاري مفردات البخاري سيد الاستغفار حليمان شداد بن أوس يؤذين ابن آدم حليمان أبي هريرة وابن عباس الشاة خلقها الله حديث من؟ ابن عمر اهرقوه وكلوا سمنكم ميمونة القوها وما حوله وكلوا سمنكم ميمونة رضي الله انثروها فنثروها في المسجد حديث من؟ فرأى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه اتي بالغنائم فعجب منه حد ابن عباس رضي الله عنهما طيب كنا لا نعد الكدرة أما عطية الإمارة والصيد والذبائح والأضاحي كيف الإمارة والصيد والذبائح والأضاحي طيب إذا بويع للرجلين إذا بويع لرجلين فاقتلوا الآخر منهما حد من حديث أبي هريرة وكانت أبي سعيد أبي كانت بنو إسرائيل حد من أبي هريرة طيب الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته حيمن ابن عمر من أطاع الأمير فقد أطاع حيمن أبي هريرة ومن خلع يدا عن من طاعة حيمن حديث ابن عباس إنما على المرء السمع والطاعة حيمن ابن عمر إنما الطاعة بالمعروف علي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حذيفة حذيفة رضي الله عنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عائشة الفرائض إلى تحريم الدماء لا يرث المسلم الكافر حديث من ابن أبي مسعود ابن مسعود نعم أسامة بن بن زيد فنزلت آية الفرائض حديث من البراء جابر حديث. جابر رضي الله عنه كانت آخر آية نزلت حديث البراء كان يؤتى بالرجل عليه الدين أبي هريرة والوقف حديث الوقف حديث فرائض عمر. حديث ابن عمر طيب كتاب الإيمان نعم كتاب الإيمان كتاب الإيمان طيب أسلمت على ما أسلفت من خير حديث من ابن حزام طيب لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ابن عمرو طيب ألا ونبيكم بأكبر كبائر أبي بكر اجتنبوا السبع الموبقات أبي هريرة رضي الله عنه سباب المسلم فسوق ابن عمر رضي الله عنه فأخذ بالأول والآخر أخذ بالأول والآخر عبد الله بن سعود أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عاصم مني ماله ونفسه حديث من حديث أبي هريرة وأنس وابن عمر كتاب الجمعة والعيدين والسفر بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا حديث من أبي هريرة انظر إلى غلامك النجار اصنع لي أعوادا أكلم الناس عليها سهل بن سعد فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا حديث جابر رضي الله من راح إلى الجمعة فليغتسل حديث أبي هريرة وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حديث من أبي سعيد رضي الله إن في الجمعة لساعة حديث من حديث أبي هريرة طيب كنا ثم نرجع نتتبع الفيء حيمن حديث سلمة ابن أكوع إذا قمت الصلاة وتجوز فيها حديث إذا دخل أحدكم حديث جابر رضي الله حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما طيب فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة ركعتين وبالحليف بأربعة الظهر أنس رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه مالك رضي الله عنه طيب ولم يعزل كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في العيدين حليما أمي عطية رضي الله عنها فضائل القرآن فضائل القرآن طيب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة حيمن حديث أبي موسى إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف حيمن حديث ابن عباس وعمر بن الخطاب حديث عمر بن الخطاب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن حيمن حديث أبي بن كعب فإذا اختلفتم فقوموا حيمن حديث جندب فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا حديث ابن مسعود ولا حسد إلا في اثنتين هناك دليلان حديثان حديث ابن عمر وابن مسعود حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود كتاب المنافقين والقيامة والجنة والنار طيب يحشر الناس على ثلاث طرائق حديث من أنس رضي الله عنه أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن في الجنة لغرفا حديث من عبد الله بن قيس إن في الجنة لؤلؤة حديث أبي سعيد إن أهل الجنة يتراءون كوكب الدر الغرف من فوقهم كما تتراءون سعيد الخدري رضي الله عنه يدخل الجنة في خلق على خلق رجل واحد حي من أبي هريرة رضي الله ليس في الجنة أعزب حي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه طيب إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظله حي من سهل بن سعد رضي الله عنه عرضت علي الجنة والنار حيمن حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه ألا أخبركم بأهل الجنة حديث حارثة نعم. بن وهب رضي الله عنه حفت الجنة بالمكاره حيمن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد